إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في الجمعة السابقة في حديثنا في قصة نبي الله يوسف ويعقوب عليهما السلام، عندما قام يوسف عليه السلام بتأويل الرؤيا هذين السجينين اللذين كان مع يوسف عليه السلام في السجن. قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. واتضح لنا أنه لما طلب من أحد هذين السجينين الذي كان يعمل ساقيا للملك أنه عندما يخرج من السجن يذكر الملك بأن هناك شخص سجن ظلما وهو يقبع الآن في السجن مظلوم، وهو يوسف عليه السلام. لكن أنسى الشيطان هذا الساقي أن يذكر يوسف عند هذا الملك. هذا ما توقفنا عنده في اللقاء السابق. لكن تجري المقادير ويقدر الله تبارك وتعالى لهذا الملك في يوم من الأيام أن يرى رؤيا، ولا يجد أحد أبدا تفسيرا لهذه الرؤيا، ولا يكون أحد من الناس عنده علم بتفسير هذه الرؤيا سوى يوسف عليه السلام. لماذا؟ حتى ييسر الله تبارك وتعالى مسألة خروج يوسف عليه السلام من السجن. ولكل شيء جعل الله تبارك وتعالى سببا. ونحن نقرأ في ليلة الجمعة وفي كل يوم جمعة سورة الكهف، ونرى قصة ذو القرنين فأتبع سببا. فهكذا يهيئ الله الأسباب لأوليائه. لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن، رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أفزعته، فجمع السحرة والكهنة والمنجمين وأخبرهم بما رأى في منامه، وسألهم عن تأويلها، فأعجزهم الله جميعا عن تأويل هذه الرؤيا، ليكون ذلك سببا في خلاص يوسف عليه السلام من السجن. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. سبع بقرات نحيفة تأكل سبع بقرات سمينة بدينة، ده حاجة غريبة بالعقل كده. طب ماشي، لو هو أصلا الأبقار أكلة عشب، اللي يجعل الأبقار تأكل اللحم؟ ثم أنهي أبقار اللي المفروض تأكل التانية؟ الأبقار القوية تأكل الضعيفة، ولا الضعيفة تأكل القوية؟ فبدأ ينتبه الملك في الرؤية. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وبعدين برضو أنت ممكن تقول إيه؟ طب وإيه يعني؟ ما هو الواحد ياما كتير بيشوف رؤى وبيشوف أحلام، بس ما بيقعدش يجري ويدور بقى على الكهنة والمشعوذين والنجمين اللي بينجم واللي ومفسرين أحلامه، يقعد يدور كل ده عشان خاطر يفهم تفسير رؤية. وهذا لا يجوز إلا لمين؟ إلا لمن كان عنده علم بتفسير رؤية، ويكون محب، زي ما بينا في أول درس في قصة يوسف عليه السلام، إن شروط المفسر للرؤية يكون فيه العلم ويكون فيه الحب ليك. طيب، قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان. السبب اللي خلى الملك إنه يتوجه لتفسير الرؤية دي عدة أسباب، منها أولا غرابة الرؤية. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. والعجيب بقى ان يلاقي المسألة متكررة، سبع بقرات سمان، سبع بقرات عجاف، سبع سنبلات خضر، سبع سنبلات يابسات. الله، ده الموضوع بقى في حاجة، مسألة العدد دي اكيد فيها حاجة. ودي فايدة نتعلمها ودرس، وهو انك دايما في سواء في الرؤية سواء في الواقع ايا كان حدث مهما كان يحدث في حياتك، لا تجعل هذا الحدث يمر عليك هباء منصور، بل لاحظ فيه اكيد ده رسالة جاية من ربنا، بس مش كل الناس بتعرف تقرأ الرسائل. تنسوا الحاجة. وقال الملك اني ارى، وخلي بالك برضو من المعجزة التانية في القرآن، وقال الايه الملك، ملك هو اصلا اللي كان بيمسك الملك في مصر كان بيسمى ايه فرعون. طب ايه اللي ذكر، ليه هنا ذكر ملك؟ يعني ايام سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم لما جه مصر كان قابل مين؟ فرعون، من فراعنة مصر، يعني ملك من او حاكم من حكام مصر، فكان يطلق عليه اسم ايه او لقب فرعون. لكن لما مع يجي سيد وسيدنا موسى معاه كان مين برضو؟ فرعون اللي هو رمسيس الثاني. امال ليه هنا مع سيدنا يوسف ذكر مسألة ملك؟ ثبت تاريخيا ان اللي كان بيمسك مصر في هذه الوقت في هذه الفتره من الزمن كان يلقب بالملك ولا يلقب بالفرعون. ليه؟ لان في الوقت دوت كان الهكسوس دخلوا مصر وبعدين طردهم احمس وهكذا. فالمقصود في هذه الفتره من الزمن ايه عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او لو محمد ده كان كاذب زي ما كتير من الناس بيقولوا وبيدعوا ان هو لا نبي ولا غيره، طب ايه عرفه هو هو لا يقرا ولا يكتب؟ ايه عرفه ان في هذه الفتره من الزمن اللي كان ماسك اسمه ملك؟ زي احنا دلوقتي في مصر برضو عندنا قبل مساله تحرير مصر من الملكيه للجمهوريه كان اللي بيمسكها بيبقى اسمه ايه ملك، دلوقتي بيمسكها بيبقى اسمه ايه رئيس، لكن هو في النهاية دولة واحدة. نفس الحكاية، كان يمسكها يبقى فرعون، بعدين مسكها بقى ملك، بعدين مسكها بقى ايه فرعون. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني. ايه ده، ده ما قالش فسروا للرؤية. ده تفسير الرؤية يعتبر فتوى. شفت بقى الكارثة؟ عشان كده فاكرين في الدرس اللي فات لما كانوا الاثنين الساقي والخباز لما حكوا الرؤية لسيدنا يوسف في الاخر قالوا له ايه؟ ده احنا كنا، ما هم قالوا له افتنا، بس في النهاية قالوا له ايه لما افتاهم؟ وقال ده انت، للخباز قال له انت هتتقتل وهتتصلب، والساقي قال له لا ده انت هتخرج وهتسقي ربك خمرة. فبعض التفاسير قالت ان هم كانوا بيقولوا لا لا يا يوسف، ده احنا بصراحة ما شفناش رؤية ولا حاجة، ده احنا كنا قاعدين في السجن قلنا يعني قادينا نسلى بدل ما احنا قاعدين زهقانين. فقال لهم يبقى قضي الامر الذي فيه تستفتيان، طلبت الفتوى وافتتكم، وقضي يعني ايه؟ يعني خلاص هيتحقق. عشان كده قلت لك حديث النبي اللي صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، الرؤية في رجل طائر، أينما أولت وقعت. فقلنا مش أي حد يفسر رؤية، ومش أي حد تخليه يفسر لك رؤية. قلنا في شرطين، لازم يكون عنده علم عشان يفسرها صح، ولازم يكون محب ليك عشان ما يفسرهاش عكس لأنه بيحسدك فتقع زي ما يفسرها. مفهومة دي؟ قال ابن كثير رحمه الله قال أهل الكتاب رأى كأنه على حافة نهر، هذا الملك يعني على حافة ايه نهر، وكأنه قد خرج منه سبع بقرات سمان من النهر، فجعلنا يرتعن في روضة هناك، فخرجت سبع هزال منين؟ من النهر، ضعاف من ذلك النهر، فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن. وخلي بالك من الرؤية، هو خرج من النهر، هو انهي نهر اللي في مصر؟ نهر النيل. شوف بقى الرؤية هتيجي ازاي بقى التفسير بتاعها. نهر النيل خرج منه سبع بقرات سمان، كأن النهر هو سبب الزراعة والخير، فيخرج سبع سنين مليانين زراعة معايا. وبعدين خرج من النهر 7 بقرات عجاف، يعني معنى كده ان هيبدأ النهر يبقى جاف. وبعدين بدأوا يرتعوا مع 7 بقرات السمان، يعني في نفس الوقت تقريبا او جم بعدهم مباشرة. وبعدين 7 بقرات عجاف اكلنا 7 بقرات سمان، يعني كأن 7 سنين جاية مجدبات بعد 7 سنين كلها خيرات. فاستيقظ مزعورا ثم نام، وقام في وسط الليل كده قبل الفجر، الله ايه الرؤية الغريبة دي؟ بعدين قال لقى نفسه تعبان والنهار لسه ما طلعش ومش هينزل دلوقتي القصر الملك والحكم، قال لك اكمل نوم. جه نام تاني لقى حاجة عجيبة، ثم نام فرأى 7 سنبلات خضر في قصبة واحدة، في عود زرع واحد، وإذا 7 أخر دقاق يابسات فأكلنهن. فاستيقظ مسعورا، قال لك بس ده فيها حاجة، إيه حكاية 7 و7 و7 و7 والسبعة اللي بيكونوا ضعاف بيأكلوا 7 اللي بيكونوا كويسين وفيهم خير؟ لا، ده في أمر بقى عجيب. طلب الملك تأويل رؤياه، فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها. يا ملك كافر عنده في القصر بتاعه زي ما هو معين وزراء وكذا وكذا وكذا، معين ايه بقى؟ معين ناس من اهل الدين، من اهل العلم والمعرفة، مش بيبعدهم عنه. فطلب الملك تأويل رؤياه، فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها، أو أحسوا أنها تشير إلى سوء لم يريدوا أن يواجهوا به الملك. قالوا بس إحنا هنقولها له هتبقى مشكلة، أقول لك بس أنتوا اللي قلتوها لي، على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما يسر الحاكم وإخفاء ما يزعج الحاكم. أي حاجة تزعله لا ما يزعلوش، سيبوا الناس تاكل في بعضها مش مهم، سيبوا الناس تموت من جوع مش مهم، المهم ان هو ايه مالوش غير الحاجة اللي ايه تفرح، حاجة تزعله لا. وصرف الحديث عنه فقالوا انها اضغاث احلام، يعني يا عم ما تفكرش في الموضوع ده، مجرد هواجس بس، ده حلم، يعني اخلط احلام مضطربة وليست رؤية كاملة تحتمل التأويل. ده شوية، ده حتة من كل فيلم اغنية، حتة من حلم هنا على حتة من حلم هنا، لا ما تديش معنى تفسير ده. وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، يعني اذا كانت اضغاثا مختلطة لا تشير الى شيء فاحنا ما نعرفش نفسرها، وفي نفس الوقت ربما يكونوا هم بالفعل مش قادرين يفسروها، وده احتمال وارد برضو، عشان تبقى دي المعجزة لسيدنا يوسف، عشان تبقى ادي اللي انتوا كنتوا بارعين فيه ما قدرتوش توصلوا، فايه اللي يثبت ان ده نبي انه يعمل حاجة ما قدرتوش انتوا تعملوها؟ دي نقطة. النقطة التانية ان هم نفسهم قالوها صراحة، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. سبحان الله، ناس مش عارفة حاجة بتقول احنا مش عارفين، عادي ما تكسفوش فيش مشكلة، انما تيجي تسأل واحد سؤال في الدين يقول لك اه وتعمل كذا وتعمل كذا ويفتيلك وهو مش عارف حاجة في اي حاجة، ودي مصيبة. ليه؟ لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، يعني سبب الخلاف اللي ظهر في الاقوال دي كلها بين العلماء بسبب ان كل واحد ما يعرفش حاجة اتكلم، دي نقطة. بعدين في مشكلة تانية، ايه المشكلة؟ يعني ان انت لما تقول انا ما اعرفش هي عيب؟ يعني مش عيب يا أخي، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما عرفش عادي، سيدنا جبريل قال ما عرفش وما كسفش مفيش مشاكل، الملائكة نفسها قالت ما عرفش، ربنا لما قال إيه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا إيه؟ ما نعرفش، لا علم لنا إلا ما علمتني، يعني إيه ما نعرفش؟ ما كسفوش عادي، طبيعي ما فيش مشكلة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم واحد سأله قال له يا رسول الله ما هي شر بقاع الأرض وما هي خير بقاع الأرض وأفضل بقاع الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، قال له انتظر حتى أراجع أخي جبريل. يعني النبي قال ايه؟ ما عرفش عادي برضه. راح يسأل جبريل لما سيدنا جبريل قال له يا جبريل ما هي شر بقاع الأرض وما هي خير بقاع الأرض؟ قال له لا أعلم حتى أراجع ربي. ايه ده؟ يعني عادي ما فيش مشكلة ان واحد يقول ما عرفش. هم قالوا كده وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فعند ذلك تذكر الناجي منهما من اللي كانوا مسجونين اللي هو الساقي ده الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه فنسيه إلى حينه هذا. طب نسي ليه؟ قلنا بقى لأن حسنات المقربين سيئات الأبرار. فسيدنا يوسف ما ينفعش يبقى هو نبي ويقوم يكلم واحد إنه هو يتوسط له عند الملك إنه يخرجه من السجن. طب أنت ليه ما طلبتش من ربنا؟ لا يا يوسف أنت ارتباطك بربنا مش بالناس. فعشان كده انسى يا ساقي وافضل بقى يا يوسف في السجن تاني ومش هتطلع عشان الساقي يطلعك. لا عشان أنا جبت الرؤية للملك عشان أنا اللي طلعك. فهمتها ازاي؟ فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه فنسيه إلى حينه هذا. وذلك من تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك. فلما سمع رؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبيرها ده الساقي يعني بدأ يتذكر يوسف اللي ما كانش فيه رؤيا بتعجزه وما كان أوصاه به من التذكار. قال له اذكرني عند ربك. مين اللي أنا افتكرت ده في واحد في السجن كان بيفسر وما فيش رؤية تعرضت عليه قال لو فسرها وطلعت صح والكلام ده حصل معاي. يا خبر ده الراجل ده قال لي ان انا اقول للملك انه يطلع لانه مسجون صور. ده انا نسيت خالص. راح قال له ايها الملك وبدأ ايه يفتكر. ولهذا قال تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر يعني تذكر بعد أمة يعني بعد مدة من الزمان وهي بضع سنين أنا أنبئكم بتأويله. أنا عندي الحل. أنا أخبركم عن تفسير هذه الرؤية ممن عنده علم بتأويل المنامات أي فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلها. فخاطب الملك بلفظ التعظيم يعني ما قالوش أنت لا قال له إيه أنا أنبئكم أيها الملك مش أنبئكم أنتوا أيها الناس. هتقول لي ليه؟ أقول لك لدليلين. أولا لأنه هو ملك فيخاطب بصيغة التعظيم دي حاجة. الحاجة التانية وخلي بالك يخاطب بصيغة التعظيم يعني من باب الاحترام والتوقير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعث الخطابات لكسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيره كان يقول ايه؟ من محمد ابن عبد الله ورسوله الى عظيم كسرى عظيم الفرس عظيم الروم. خلاص هو عظيمهم هو مش عظيم علينا احنا بس هو عظيمهم. فالنبي قال ايه؟ نزلوا منزلته. ورغم انزلوا النزل منزلهم هذا حديث ضعيف بس هو المعنى ايه؟ المعنى يأكدوا هذا الخطاب يعني. فكان بيقول إيه؟ الى المقوقس عظيم مصر الى قيصر عظيم الروم الى كسرى عظيم ايه فارس الى النجاشي عظيم الحبش. هو عظيم عليهم هم. فالمقصود يعني فهنا الساقي قال انا انبئكم يا ايها الملك بتاويل هذه الرؤيه وده من باب احترامه للملك بتاعه. وبعدين قال له ايه فارسلون يعني اديني امر ان انا اروح. طبعا هو اللي يهم الرؤيه دي تهم مين؟ تهم الملك. فلما بقول انا انبئكم يعني انت يا ملك انا عارف ان هي تهمك انت فمش معناه ان تهم الناس كلها. فارسلوني اليه لاتيكم بتاويلها. فخاطب الملك بلفظ التعظيم. قال ابن عباس لم يكن السجن في المدينه يعني مثلا القصر كان في القاهره في المحافظة يعني محافظة مثلا دولة مصر لكن السجن فين؟ في قرية من القرى يعني والله أعلم إنه في الفيوم. فقال إيه أرسلون يعني إيه؟ ما هو الإرسال يعني ابعتوني أروح له هناك. يوسف أيها الصديق. إيه ده؟ يبقى معناه إيه؟ إن هو خد الإذن والملك قال له خلاص روح، وراح هو ركب المواصلات وراح رايح له هناك، دخل السجن، قال للسجان دخلني عند يوسف، دخل عند يوسف. طب فين الأحداث دي؟ خلاص هي مفهومة ضمنا، وهي دي بلاغة القرآن. يوسف أيها الصديق، في الكلام محذوف دل عليه السياق وتقديره، فأرسلوه فانطلق الساقي إلى السجن ودخل على يوسف وقال له يا يوسف يا أيها الصديق. وسمه صديقا ليه؟ لأنه كان قد جربه في تأويل رؤيا وكان صادق فعلا معه فيها، فصدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في السجن. والصديق مبالغة من الإيه؟ الصدق. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. مش كان ممكن زي ما جه السياق بتاع الرؤية، عفوا لما جه السياق بتاع السورة والآيات، يحذف جزء من مسألة الحوار وانتقال وإحنا فهمناه؟ مش لو كان قال له أفتنا في الرؤية كنا فهمناه أنه حكى له الرؤية؟ طب ليه ربنا ذكرها تاني؟ عشان يكتر الآيات في المصحف ويكبر حجم المصحف؟ تكرار ما لهوش فايدة؟ عشان لما حد يوصل رسالة يوصلها بالنص، لا يزود ولا ينقص. ليه؟ لعدة أسباب. أولا دي أمانة، ثانيا أنت رسول مكلف برسالة إلها زي ما هي، لا تزود ولا تنقص. عشان كده ربنا قال للنبي، والنبي رسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو زود ولا نقص لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اللي هو الحبل اللي هو العرق والشريان، يعني يقال إن هو الأبهر بتاع القلب، يعني ربنا هيشد وينزعه منه ويموته لو زود كلمة أو نقص كلمة في الدين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، حدش يقدر ينقذه ولا ياخده من إيد ربنا. ده كان ده بيقوله عن النبي. أمال بقى اللي بيقوله في الدين بقى حاجات ما مش من الدين يحصل فيهم إيه؟ فالمقصود يبقى دي فايدة، لما هو ينقل الرسالة ينقلها بالضبط، لا يزيد فيها ولا ينقص. ولو تلاحظ تبص لها إيه؟ هي بنفس التشكيل بكل شيء. طب دي حاجة. الحاجة التانية لما بيقول له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، غير أنه أنا قال له الرسالة بالضبط، أنه هو بيقول له الرؤية علشان يعرف منه التفسير وياخد التفسير ويروح يوديه فين. ليه؟ عارف ليه؟ لأنه لو زود كلمة أو نقص كلمة خان الأمانة، ما أداش الرسالة، التفسير هيطلع مختلف تماما عن اللي هو شايفه. عشان كده كتير من الناس تبص ليه يقول لك ايه، انا سألت الشيخ فلان، خلي بالك في فتوى قال لي حاجة، سألت الشيخ التاني قال لي حاجة تانية، حاجة من الاتنين. واكتر حل واقرب حل فيهم ان انت ما نقلتش السؤال بالضبط فاختلفت الاجابة. عشان كده المهم يعني أخبرنا عن تأويل هذه الرؤية العجيبة لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعني أرجع إلى الملك يعني وأصحابه وأخبرهم بها ليعلموا فضلك وعلمك ويخلصوك من محنتك، زي ما أنا وعدتك أن أنا أذكرك عند الملك علشان يخرجك، فتبقى دي فرصة وسبب أنه هو يعرف أن أنت فعلا إنسان صادق وأن أنت عندك علم، وخسارة تتحط في السجن فيطلعك من السجن. يعلمون، يعلمون امتك ومكانتك يعني، وفي نفس الوقت يعلمون ايه؟ تأويل الرؤية عشان يتخذوا فيها حل وقرار. قال الإمام الفخر وإنما قال لعلي أرجع إلى الناس لأنه رأى عجز سائر المعبرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها، فلهذا السبب قال لعلي. ليه؟ هو ما عندوش ثقة أن سيدنا يوسف يعرف التأويل؟ عنده، بس لما لقى كم الناس دي كلها ما حدش عارف، قال لك يعني الناس دي كلها ما عرفتش، هو لوحده اللي هيعرف، يلا هو اخر امل لينا بقى نروح نجرب. عشان كده قال له ايه؟ لعلي يكون الحل في ايدك. قال، وخلي بالك بقى العجيب ان سيدنا يوسف هيقول لهم حته زياده في الرؤيه مش موجوده في الرؤيه، يعني في حاجه ما اتقالتش في الرؤيه هيجيبها لهم هو عليه السلام، ودي معجزة برضو. قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني 7 سنين دائبين بجد وعزيمة، فما حصدتم فذروه في سنبله. على فكرة كلمة فذروه في سنبله دي فيها بحث علمي، دي الكلمة دي لوحدها. وأحسن شروط لتخزين الحبوب علشان ما تفسدش وتتلف تسيبها في السنابل بتاعتها، تفضل سنين، ما تفضل 7 سنين في المخازن. لا عندهم بقى تلاجات ولا تجفيف ولا حفظ بالتغليف، فهمني، ولا بالتدخين ولا بالتبخير ولا بالغلاء ولا الكلام ده مرمية في مخزن. بس شوف بقى ايه في السنابل زي ما هي تفضل محفوظة. فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله لئلا يسوس، عشان ما يبقاش في سوس، الا قليلا مما تاكلون، بس جزء بسيط هو اللي تطلعوه من الغلاف بتاعه من السنابل بتاعته علشان تاخدوها بقى تدرسوها وتطحنوها وتعملوها دقيق، وبعدين تبقوا تعملوا بها تخبزوا بها عيش وتاكلوا والكلام ده. اي الا ما اردتم اكله فادرسوه واتركوا الباقي في سنبله، وما تاخدوش غير على قد حاجتكم بس عشان لسه في 7 سنين. وخلي بالك تزرعون 7 سنين دأبة، يعني كل فئات الشعب، اقفل بقى مصانع واقفل كل الحاجات دي وشغل الشعب كله في ايه، في الزراعة، عشان ما فيش حل غير كده. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني يأتي بعد السني الرخاء 7 سنين مجدبات ذات شدة وقحط على الناس، يأكلن ما قدمتم لهن. يعني في 7 سنين دي هتخلصوا اللي انتوا كنتم مخزنينه. يأكلن، أبص بالبقرة هوت العجاف، يأكلن 7 سمان، يعني يأكلن الايه اللي انتوا خزنتوه. فتأكلن فيها مما ادخرتم أيام الرخاء إلا قليلا مما تحصنون، يعني حطنها في إيه؟ في حصن. يعني إيه في حصن؟ في خزين ممنوع الاقتراب أو التصوير. يعني إيه؟ عشان ده اللي هيستعمل بعد كده بذر للزراعة. شفت أكبر وأحسن وزير اقتصاد في العالم. إلا قليلا الذي تدخرونه وتخبئونه للزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هي دي اللي مش موجودة في الرؤية وطلعها من الرؤية. عام، هو مش الراجل شاف 7 بقرات سمان و7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، السنة اللي في النص دي جت منين؟ دي مش موجودة في الرؤية، دي استنتاج منه. معايا؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يأتي بعد سني القحط والجدب العصيبة عام رخاء فيه يمطر الناس ويغاثون وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لكثرة خصبه. يعني بعد الفترة بتاعت، عارف تيجي ازاي دي؟ أصل لما هي هتقولي جابها منين؟ سهل قوي، فكر كده، 7 بقرات عجاف، يبقى معنى كده ان سنين الشدة دي ايه؟ 7، يبقى السنة الثامنة دي تطلع ايه؟ بس فهمها ازاي؟ عشان كده ليه يغاث، اغاثة بقى ليه، خروج من الضيق اللي كانوا فيه ده والقحط اللي كانوا فيه. قال الزمخشري تأول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، ثم بشرهم بأن العام الثامن يجيء مباركا خصيبا كثير الخير غزير النعم، وذلك من جهة الوحي. وظهرت براءته عليه السلام وقال الملك ائتوني به. لا، طب هو فسر للرؤية، والراجل ده قال تفسير بشكل ده مش تفسير بقى. خلي بالك، شوف سيدنا يوسف هو لما فسر لهم الرؤية هم راحوا عايزين ايه؟ سؤال بس، هم راحوا بعتوا الراجل الساقط عايزين ايه؟ عايزين تفسير الرؤية، صح؟ كان ممكن التفسير سيدنا يوسف لهم هيجي لكم 7 سنين خير، يجي لهم بعدهم 7 سنين ايه؟ قحط. فسر ولا ما فسرش؟ امال اللي عملوا ده ايه؟ ده مش فسر، ده حل المشكلة، حط البرنامج لحل المشكلة، يعني فسرها وحلها. يعني ما استدعاش الملك ان هو يتعب ويفكر يقول طب نتصرف ازاي نعمل ايه. ايه ده؟ طب وانت مالك انت يوسف؟ انت مسلم وموحد والراجل ده مشرك، ما يولع بالدولة بتاعته. هو يوسف مصري؟ مش مصري، من بني اسرائيل ابن يعقوب. ايه دخله هو من دخل مصر؟ ماله هو من مصر؟ ما تضرب تقلب في بعضها صح؟ لا، بس هو الانسان اللي يعرف ربنا همه سلامة الناس، كافر ولا مسلم مش مهم، المهم سلامته، هو ده المهم. وبعدين ما قالش طب انا عندي الحل بقى، تدفع كم واقول لك؟ تدفع كم واقول لك؟ فاللي غرضه الاصلاح مش مهم هو محطوط فين ولا ايه اللي بيحصل له، المهم ان هو يصلح في الدنيا وخلاص. ليه؟ ده يبين لك ان هو مخلص لله، بيعمل عشان ربنا، مش مهم الناس، مش مهم ارض حد، المهم ان انا بعمل لربنا وبس. صح دي؟ وكان ممكن يشترط الملك بقى، ما هو الملك ده ايه يعني، عيل بيلعب في الشارع بقى ملك؟ لا، ده برضو راجل فاهم، ما هو عشان كده بقى ملك، امال اي حد يبقى ملك؟ فلما فهم، لما سمع كده قال لك لا لا، ده خسارة يبقى في السجن، ده لازم يبقى معايا، ده ينفع، ده اللي يصلح الدولة معايا. يعني الملك ده همه ايه؟ همه اصلاح الدولة، مش رأس وطبل وزمر وكورة وكاس العالم لا، هو مش همه ده، هو همه ايه؟ مصلحة البلد، مصلحة الشعب. وهو كافر. وقال الملك ائتوني به، هاتوه، ما تسيبوه، ده خسارة يقعد هناك، ده هاتوه ائتوني به. فلما جاءه الرسول، يعني معناه ايه؟ يعني راح للملك حكى له، قال له لا الرجل ده خسارة، روحوا هاتوه، راح له تاني، انت فاهم ازاي؟ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، يعني جيت سيدنا يوسف قال له الملك عايزك، قال له لا، روح للملك بتاعك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. سأله قال له ايه اخبار الحكاية دي؟ ما قالوش ابحث ودور في الملفات القديمة وشوف امرأة العزيز والفضيحة بتاعتها وشوف، يعني شوف برضو ما شهرش بالمرأة، ده قال له ايه حكاية النسوة؟ والملك بقى يفهم. فلما احاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه، امر باحضاره الى حضرته ليكون من جملة خاصته. فلما جاءه الرسول، اي فلما جاء رسول الملك ليوسف عليه السلام، قال يوسف ارجع الى ربك، يعني للملك سيدك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يعني سألوا عن قصة النسوة اللاتي قطعن أيديهن، هل يعلم أمرهن؟ هو عارف القصة دي؟ وهل يدري لماذا حبست ودخلت السجن؟ وإني ظلمت بسببهن؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتى تبرأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة، وأن يعلم الناس جميعا أنه حبس بلا جرم، بلا ذنب، بريء، مظلوم. إن ربي بكيدهن عليم، أي إنه تعالى هو العالم بخفيات الأمور وبما دبرنا من كيد لي. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي. شوف الملك عمل ايه؟ خد الامر امر جد مش تهريج، يقول لك يا عم انا مال انا ومال واحد في السجن ونسوان ورجال، انا مال انا ومال القصه دي، انا مشغول بقضايا الحكم. طب ما هو ده من ضمن الحكم بتاع دولتك. راح جمع النسوه، تعالوا هنا، ايه الحكايه دي؟ احكولي، فهموني ايه الموضوع. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. فجمع الملك النسوه ودعا امراه العزيز معهن فسألهن عن أمر يوسف، وقال لهن ما شأنكن الخطير حين دعوتن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. الملك كان من شوية بيقول إيه؟ ائتوني به، هاتوه، خلي بقى أنا عايزه هيفيدني في الحكم وفي القضية وفي إفادة الدولة. لما يبص لقى ان يوسف بهذه النزاهة والكرامة والكبرياء والنظافة وطهارة الزي، يقول لك لا بقى، ده الراجل ده يبقى بتاعنا، يبقى الخاص بتاعي. فقال قال النسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، يعني معاذ الله أن يكون يوسف أراد السوء، وهو تنزيه له وتعجب من نزاهته وعفته. بيتعجب يعني، شوف ما زالوا بيتعجبوا النساء، ما زلنا يتعجبن إزاي واحد نسوة المدينة كلهن يراودنه على نفسه وهو رافض، لا واختار السجن عن الإيه؟ عن مقارفة الفاحشة. هنا بقى بدأت امرأة العزيز تعترف، أنا راودته عن نفسه، أنا اللي كنت عامل المشكلة دي، هو بريء وإنه لمن الصادقين. يعني أنا التي أغريته ودعوته إلى نفسي وهو بريء من الخيانة وصادق في قوله، هو حينما قال لزوج العزيز هي راودتني عن نفسي فهو الصادق وأنا الكاذبة. وهذا اعتراف صريح ببراءة يوسف على رؤوس الأشهاد، والاعتراف سيد الأدلة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قيل أن هذه العبارة من كلام يوسف عليه السلام إنه ما خنش العزيز يعني بالغيب، والمعنى ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرسول حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها. يعني يعني سيدنا يوسف يحب ان هو يظهر للعزيز ان انت زي ما طلعت كريم معايا في بيتك لما قويتني في بيتك عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، انا برضو صمت شرفك، وان الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يوفق الخائن ولا يسدده ابدا ولا يسدده في خطاه، لازم هينكشف، وده اللي حصل. وقيل انه من تمام كلام زليخاء، زليخة اللي هي امرأة العزيز، يعني ان هي كملت كلامها وقالت ايه، عشان ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، يعني انما انا اعترفت بهذا ليعلم زوجي اني لم اخنه في نفس الامر، وانما كانت مراودة لم يقع معها فعل فاحشة. يعني انا بس كنت هميت بيوسف لكن انا ما حصلش حاجة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قيل إنه من كلام يوسف، وقيل من كلام زليخة، وهو مفرع على القولين الأولين، وكونه من تمام كلام زليخة أظهر وأنسب وأقوى، والله أعلى وأعلم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يعني أنا أيوة أنا اللي عملت ده، ونفسي هي اللي أمر بالسوء خلتني أعمل ده، إلا ما رحم ربي. في ناس ربنا رحمهم زي يوسف من أنه يقع في هذه الفاحشة أو أنه يفكر في هذا الأمر، إن ربي غفور رحيم، كأنها بدأت تؤمن. وهنا بقى نلاقي درس لا ينسى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه، والله يغفر له، حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤية، ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج. يعني سيدنا محمد بيقول أنا لو مكان يوسف في السجن وقال الرسول بيقول لي إيه تفسير الرؤية، كنت له لا مش هفسر لما أخرج الأول، طلعوني وبعدين أبقى أفسرها لكم. سيدنا يوسف خلي بالك ده من تواضع النبي، ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من كل الانبياء، الله امال لما النبي افضل منه امال بيتعجب ليه من اللي عمله سيدنا يوسف؟ وليه النبي بيقول لو انا كنت كده كنت عملت ده؟ عارف ليه؟ عشان مش لو كان في يوسف اسوة لكم في يوسف اسوة حسنة، لا كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يعني يعني انت اسوتك محمد فانت ضعيف، ما ينفعش تخش سجن وتقول لا والله مش خارج الا لما تبقى تطلع براءتك، خليك قاعد. فهمت النبي عايز يقول لك ايه؟ النبي بيقول لك انتوا امه ضعيفه مش زي يوسف، لا انت نبي ولا غيره، وانت مأمور ان انت تتاسى بيا، طب انا نفسي لو كنت موجود كنت هخرج، يبقى انت تعمل ايه؟ ما تتفزلكش بقى وتقول لي لا انا لو موجود هتنيني قاعد. فهمت ازاي؟ يعني ما تاخدش يوسف قدوه في الحته دي، لا هو ما ينفعش معاك قدوه في الحته دي، اللي ينفع معاك قدوه في الحته دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ادالك مثال تاني، مش احنا دلوقتي فات اسبوع اهوت من الهجرة. حلو. في الهجرة خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، راح واقف عند فناء الكعبة بعد ما جهز جعبة الاسهم بتاعته، وراح امتطى القوس بتاعه ومسك العنزة بتاعته عاملة زي الربح كده بس اقصر شوية، وراح رايح طايف بالبيت سبعا متمكنا، وصلى في المقام ركعتين، وراح قايم على قريش هم قاعدين حلقات حلقات، وراح بس لهم كده وقال لهم ايه، شاهت الوجوه، دي شتيمة يعني، وجوهكم مشوهة، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. المعاطس جمع معطس اللي هو الأنف، عشان الإنسان بيعطس منه، يعني يعني مناخيركم هتتزل وتيجي في التراب. من أراد أن ترمل زوجته وييتم ولده وتسكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر. الراجل فيكم يجي لي، ولا واحد يجي لي وراه. خلي بالك، شوف الشجاعة. والنبي هاجر ازاي؟ متخفي. ايه ده بقى؟ يعني سيدنا عمر اشجع من النبي؟ لا مش اشجع من النبي، بس اصل عمر بيعمل حاجة خاصة بيه هو، انت مش هتتأسى بيه لانه مش قسوة ولا قدوة ليك في امر يخالف فيه النبي. انما لما النبي يعمل ده عشان يناسب كل فرد من افراد الامة، فالضعيف يعرف يلاقي فرصة وحجة. انما لو النبي عمل زي سيدنا عمر ما عمل، ولا حد من الضعفاء كان عرف يهاجر. فهمتها دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع واسوة، انما عمر تصرف شخص خاص به، هو شايف ان ده يناسبه يناسبه، انما ما سبناش احنا معاه ولا مش معايا. فنفس الحكاية يعني، فالنبي عمل ده ليه؟ بيقول ده ليه؟ عشان انت تتأسى بيه، مش تتأسى بسيدنا يوسف. لان انت لو دخلت السجن ظلم وبعدين جم يقولوا لك طب خلاص يلا هنطلعك براءة، تقول لهم لا، لازم الاول تطلعه في الجرايد وفي التلفزيونات ان انا بريء، يقول لك لا يا حبيبي خليك قاعد. مفهومة دي؟ فقال وعجبت لصبره وكرمه، والله يغفر له، أتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره، ولو كنت أنا لبادرت الباه. يعني مش استنى بس الرجل يقول لي اطلع، ده أول ما يجي يقول لي الملك أقول له مش ما يكملش، أقوم طاير أنا على الباب على طول. فهمني؟ لبادرت، يعني ما استناش يقول له، يقول لي الملك بيقول لك اخرج، ده يقول لي الملك عا مش عاوزك، هيقول لي عا هخرج على طول. ولولا الكلمة لما لبث في السجن. أني كلمة؟ لما قال له اذكرني عند ربك، لولا الكلمة اللي قالها دي ما كانش فضل في السجن تاني. لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عز وجل، عشان ده نبي ما ينفعش يطلبها من غير ربنا. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وابن مردويه عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وهذا حديث أخرجه البخاري. قال الحافظ يعني لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة أولا، فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا، والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا. وقيل من جنس قوله لا تفضلوني على يونس ابن متى، كذلك برضو لا تفضلوني على يوسف. كذلك برضو كان في واحد يهودي وواحد مسلم في المدينة، فاليهودي راح قال ايه، لا والذي بعث موسى بالحق نبيا، راح المسلم مطلع ايده ضربه بالقلم، انت بتتكلم بتحلب بموسى والنبي معنا، طب الكلام ده كنت تقوله في ايام ما فيش فيها نبي. فراح غضب الراجل اليهودي ده وراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال ايه، يعني غضب من المسلم اللي ضربه، اللي ضرب هذا اليهودي، وقال له إيه؟ لا تفضلوني على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، رغم ان هو ايه، رغم ان هو نفسه اللي قاله انا سيد ولد ادم ولا فخر. وقد قيل انه قاله قبل ان يعلم انه افضل من الجميع، يعني قيل ان هو قال لا تفضلوني قبل ما يعرف ان هو افضل من الجميع، وعشان كده بعد كده قاله انا افضل ولد ادم. لقد تبين للملك تبينت له براءة يوسف، كذلك تبينت له كرامته وإباؤه، وهو لا يتهافت على الخروج من السجن. مش همه الخروج، إنما همه البراءة، همه إن ما حدش يتكلم عنه كلمة سيئة. يبقى ده إنسان إيه؟ مع إن كان ممكن يخرج وبعدين يبين براءة بقى ويمشي في المرافعات بقى ويجيب محامين بقى عشان يثبت إيه؟ إن هو بريء. لا، ولا يتهافت على لقاء الملك، تبين برضو إنه مش همه الملك. هم الملك إيه؟ يعني مش أول ما قال له الملك عايزك، يا الملك عايزني بجد والله، طب وريني فين الملك، هروح أسلم عليه أتصور جنبه. ما عملش كده زي ما كتير من الناس بتعمل الكلام ده. وأي ملك؟ ده ملك مصر. ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته، المسجون ظلما، يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه، ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل أن يطلب الخطوة عند الملك. كل أولئك أوقع في نفس الملك احترام يوسف عليه السلام وحب يوسف عليه السلام، فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ده يبقى بتاعنا. فيا ليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام وهم أبرياء مطلق الصراح، فيضعون النير في أعناقهم بأيديهم، يحطوا السلاسل في إيديهم، يحط الطوق في إيديه وفي رقبته بنفسه، ويتهافتون على خطوة الأتباع لا مكان الأصفياء. فيليت رجالا من هؤلاء يقرؤون القرآن ليعرفوا أن الكرامة والإباء تدر من الربح، حتى الربح المادي أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء. مفهومة طبعا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله يوم الجمعة القادمة مسألة كيف مكن الله عز وجل ليوسف عليه السلام في الأرض، ولينا فيها وقفة جليلة عظيمة، ونبدأ بقى نشوف يوسف عليه السلام بعد أن مكن له ومسك منصب الوزير، وزير الزراعة ووزير التموين في مصر، بدأ بقى يجي عليه الناس من كل القرى وكل الدول، لأن مصر هي الوحيدة اللي كانت هي كانت خزنة العالم، مش بتشحت القمح من العالم، كانت هي سلة العالم. نعم، في أي سؤال؟ تفضل. الملك والله أعلى وأعلم كان اسمه الوليد بن ابن الريان. طبعا مفيش مع الإسلام ولا دين. لا، ما عندوش دين. نعم، يعلم إن هو مسلم. وهو ذكرها أصلا كمان للصقر. وأكيد برضو افهمها، أكيد برضو الملك لما قال للصقر قال له وأنت منين قال لك إن الراجل ده اللي في السجن هو اللي يعرف تفسير رؤية؟ فأكيد قال له أصل أنت مش عارف، ده الراجل ده أنا قعدت معاه في السجن وبعدين فوجئت لقيته بيقول لي على حاجات عجيبة جدا. إيه هي بقى؟ يقول له فوجئت لقيته بيقول بينبئنا وبيعرفنا بالطعام قبل ما يجي من بره من الزيارة، قبل ما يخش السجن يقول لي جاي لكم أكل كذا. الملك طبعا إيه؟ يعرفها منين دي؟ قال له أصل أنت مش عارف، أنت عارف مين ده؟ ده أصلا مسجون ظلم، ده معرفش الكلام ده من الباطل، ده فسر لي حتى الرؤية بتاعت أنا وزميلي الخباز وحصلت زي ما قال. يقول له إزاي الكلام ده؟ والراجل ده عنده العلم ده منين؟ يقول له أصل أنت مش فاهم، أصل ده اسمه يوسف وأبوه اسمه يعقوب، ويعقوب ده أبوه اسمه إسحاق، وإسحاق ده أبوه اسمه إبراهيم. هو طبعا التاني ما هوش عارف مين يعقوب ولا مين إسحاق ولا مين يوسف، بس أول ما قال له إبراهيم قال إبراهيم، مش إبراهيم ده اللي كان جه هنا مصر من زمان للملك، والملك اللي فرعون وفرعون اداله هاجر لسارة لما كان هو ده بقى من أيوة عشان كده بقى. فهمت انت؟ ما هم مال عرف من ايه؟ فبدأ ايه؟ بدأ الملك بقى ينتبه ان يوسف ده مش على ملته ولا دينه، بس قال لك برضو الراجل ده ينفع، لازم ما ينفعش ده يبقى بعيد عنه، مصلحة البلد عايزاه يبقى نجيبه. طب ما هو كتير من دول الكفر كده دلوقتي بياخدوا علماء مسلمين، يعني امريكا واحمد زويل. مين اللي تبنى احمد زويل وخد جائزه نوبل فين وبرع في العلم بتاعه فين؟ اهو في دوله كفر. ليه بقى؟ اصل التاني ده فاهم، عارف ايه بقى؟ يقول لك لا انا يهمني مصلحه بلدي. مين بقى اللي فيها؟ مش مهم، هي نفس القصه. تفضل. الان حصحصه المعنى اللغوي بتاع حصحصه الصراحه طبعا انا ظاهر. طب انت سبقت الاحداث ليه؟ انت ما قلتهاش لسه، ده لسه بقى الحلقه الدرس الجاي او اللي بعده. لا عشان لسه هيحصل مقابله تاني مع امراه العزيز. قيل ان هو اتجوزها وقيل ان هو ما اتجوزهاش، ايا كان بقى امر يعني علمي لا ينفع وجهل لا يضر، بس هو يعني اللي يهمنا في النهايه ان هي تابت ووحدت لله وبقت مؤمنه، هو ده اللي يهمنا في القصه كلها. والملك برضه هيحصل له ده. وسبحان الله الرؤيه دي اللي جت للملك كانت سبب في انقاذ يوسف وفي نفس الوقت انقاذ الملك من النار انه يسلم. ما هو في النهايه اسلم والله اعلى واعلم. في سؤال تاني او استفسار؟ جميل. مصر انت بتقول لما بيقول للساقي بيقول له اذكرني عند ربك. ربك هنا يعني سيدك. احنا نحن بنقول في البيت عندنا ايه؟ رجل البيت بنسميه رب الاسرة. ليه؟ لان معنى كلمة رب في اللغة هو المربي بالنعم وهو المربي بالرعاية والحماية والنفقة والكلام ده. فالاب في البيت بيبقى هو اللي بيرعى اولاده وزوجته، هو اللي بيحميهم، هو اللي بيتكفل باطعامهم وكسوتهم، فهو ده يعتبر ايه؟ رب الاسره. ولذلك فرعون لما كان بيقول ايه؟ ما كانش بيقول انا الهكم، قال انا ربكم. ما هو فاهم انا ولي نعمتكم من غير ما كنتوش تعيشوا، وانا من نسل الالهه، لكن ما قالش انا اله. ما يقدرش، فاهمني ازاي؟ يعني اي حد ممكن يدعي الربوبيه لكن ما يعرفش يدعي الالهيه. معايا دي؟ وفي فرق بين الربوبيه والالهيه او الالوهيه، كلاهما صحيح لغه يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه السؤال بتاعك يا شيخ سمير كنت بتقول ايه؟ بتقول يبدو ان مصر احتلت كتير. ايوه. ليه؟ في العصر الحديث وفي العصر القديم على مر العصور ومصر تحت النظر. ليه؟ اولا لان هي تتوسط قارات العالم جغرافيا. معايا؟ زائد ان فيها خيرات كثيره جدا جدا جدا ملهاش اخر. امال هي فين؟ العلم عند الله. نسال الله انه يبارك. فنقصد اقول لك ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا على، بس احنا المشكله بقى ايه؟ ما اتفتحتش. ليه؟ عشان ما فيش ايمان وتقوى. حاضر. لا اصل حاضر حاضر. ليه انا بسال السؤال ده؟ في الشغل عندي نساء. هل صحيح يا شيخ ظهرت؟ قلت له ما هو ظهر كل ايه ان شاء الله زود مره ثانيه. فنرد على الناس المسلمات ازاي او المسلمين؟ اولا للاسف ما هو ده من ضمن الايه؟ من ضمن مساوئ الاعلان، من ضمن وسائل يعني مساوئ وسائل الاعلام. ايه هي بقى؟ ان هم دلوقتي عمالين يجيبوا لك حلقات واخبار وبتاع على ان ايه؟ على ان شافوا السيده العذراء السيده مريم عليها السلام ام سيدنا عيسى ظهرت فوق كنائس والكلام ده كله. انا الحل عندي في راسي في فكرتي حل من ثلاثه. السبب يرجع لواحد من ثلاثه، وفي سبب رابع ده الاساس. السبب الرابع ضعف المسلمين، ضعف الايمان، ضعف اليقين، جهل بالدين، تصديق غير المسلمين. ده الأساس. أما بقى سبب ظهورها يرجع لواحد من ثلاثة، ده في اعتقادي. الأول إن حاجة اسمها إيحاء نفسي. علماء النفس يعرفوا الحتة دي. إيه هي بقى؟ وأنا عايزك أنت تعملها تجربة بنفسك في البيت وهثبتها لك أنت بنفسك. امسك ابنك كده عيل صغير ولا بلاش ابنك يعني اي حد كده يكون صاحبك ولا حاجه وعارف انت ان ايمانه ضعيف وبيخاف من الجن وبيخاف من خياله والكلام ده، واقعد بقى انت وهو كده في مكان، المكان ده فيه ضوء خافت ها، ومكان بعيد عن الناس شويه، وبعدين اقعد اتكلموا سوا انتوا الاثنين، واقعد اقول له تصدق انا احكي لك على حاجات في تفسير سوره الجن، واحكي له شويه ده انت بتتكلم في القران اهو بقى تفسير سوره الجن، واحكي له بقى قصه الجن لما جم ورا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا وراه، واحكي له بقى اخبار عن الجن وعن تلبيس الجن بالانس ومواقف حصلت تعرفها وكده، واقعد بقى اكلمه اقول له على قدرات الجن يقدر يعمل ايه مع الانسان اللي هو ضعيف الايمان ويعمل معاه ايه وايه وايه وايه ويظهر ازاي واشكال ايه اللي بيظهر بيها والحاجات دي مثلا، ومعاك بس ايه الالم اللي انت بتكتب بيه في جيبك ده، الم وقعه اخبطه في الارض هيعمل ايه؟ هيرتعد وهينتفض من على الارض. ليه؟ خلاص انت وصلت له ايحاء نفسي، فاي حاجه تحصل يقول لك ايه هي دي الجن ظهرت معايا ولا مش معايا. فهم في ناس منهم اصلا، ما هو مين اللي بيحكي الحكايه دي؟ مسلمين ولا نصارى؟ نصارى. فهم كذبوا على ربنا اصلا وادعوا ان ربنا له الولد وله الزوجه، يبقى انت هتصدقهم في حاجه زي دي؟ دي اولا يعني. ثانيا هو من مصلحته ان هو يظهر دينه مش ان هو يطلع دينه باطل، فيعمل ايه؟ فتلاقي واحد عنده ايحاء نفسي ورايح للمكان منتظر ان هي هتظهر الليلة دي، فيفضل قاعد مترقب، تيجي بس شوية غمامة، عصفورة طايرة، حمامة، بومة طايرة، اي حاجة، نيزك ولا شهب في السماء، سحابة، يقعد يقولك ايه؟ اهي ظهرت. خلي بالك هو يقول ظهرت دي، ممكن واحد جنبه عنده برضو اللي هيقول ايوة انا شفتها وهو ما شفش حاجة. دي نقطة، معلش اسمح لي بس دي له حاجة. الاحتمال الثاني ان يكون فعلا الشيطان تشبه ليهم بهذه الصورة عشان يثبتهم على عقيدتهم الباطلة فيخشوا جهنم، ده اكيد. الاحتمال الثالث في ظل التكنولوجيا الحديثة اللي احنا فيها والاجهزة اللي هي بتعمل تسقط الضوء على زي الليزر وكغيره، تسقط الضوء في الفراغ في الهواء تحتك وتسقط الاشعة على بعض الجسيمات اللي موجودة في الهواء ذرات التراب وغيره، فتبدأ على بعد مسافة معينة من انطلاقها من مصدر انبعاثها تبدأ تتشكل وتهيئ وتصور صورة كان بيسموها العلماء صورة هولوغرافية أو هولوغرافية. الصورة دي بتتشكل فتبص لها يعمل ايه؟ أصلا مهندس كمبيوتر وعارف، فتبص لهم يبص آه هي ظهرت. ومين مصلحته يظهرها؟ لا ده احنا اللي مسيحيين مش هم. هو مين بقى في النصارى اللي مصلحته يظهرها؟ القساوسة، مش هما اللي بينتفعوا بالزيارات اكل عيشه بقى. دخل حضرتك في واحد عايز يزيره عنده ايه؟ اكل معاك واحد يزيره شيء ليه؟ شنودك اللي بتاعهم كبير يقول له جمهور العذراء رسالة محبة وسلام الى العالم، شوف بس خف قومهم انهم كانوا قوم فاسقين. طيب في سؤال تاني او كنت عايز تقول حاجه؟ طيب نكتفي بهذا المقدار. والبعض ينكر، عارف البعض ينكر ليه؟ دي ناس عندها عقل. بعض القساوسه اللي ينكر عنده عقل ليه؟ لانه عارف ان ده امر هيفيق ليه كتير من الناس، فيقول لك واحنا نهدم الدين ليه ونستدعي ان الناس تقعد تشكك في الدين ليه؟ خلينا ساكتين متداريين. ده عاقل شويه. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما هي الحكايه دي كل سنه بتطلع؟ نعم انا بس عايزكم حاجه، يعني بدل ما نشغل نفسنا بدي ودي ودي نشغل نفسنا بديننا وايماننا، ساعتها مش هنصدق الحاجات دي ونعلم ولادنا عشان ما يطلعش الكلام ده باطل علينا. ما ننساش برضو يا جماعه ان شاء الله غدا السبت صيام عاشوراء، يعني الحد صيام عاشوراء، فصوموا السبت مع الحد او صوموا الحد مع الاثنين. اتفضل اخر سؤال. هو عاشوراء يوم الحد، فتصوم سبت وحد او حد واثنين او سبت وحد واثنين كما قال الشافعي؟ وكمل بقيه الاسبوع بقى 13 14 و15 يبقى ما شاء الله ربنا يكرمك ربنا يتقبل منا منكم. السؤال بسرعه. لا